بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب شروط النكاح. وكما سبق عندنا شروط النكاح وشروط في النكاح، واضح؟ تبه للفرق. شروط النكاح من وضع الشارع، يعني ما يملك الولي ولا الزوجة ولا الزوج ما يملك شيء من هذه الشروط، بل هي من وضع الشارع وتكون قبل العقد، قبل النكاح. أما الشروط في النكاح هذه من وضع الأطراف، من وضع المتعاقدين، من وضع الزوج والزوجة والولي إلى آخره. فالمصنف لا يزال في شروط النكاح التي إذا تخلف منها شرط فإن النكاح لا يصح، وإن كان في بعضها خلاف. ظاهر لما هو ظاهر؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: ثم وصيه، يعني الأول في الشروط من هو؟ الأب. الأول الأب، ثم وصيه، ثم وصيه. وهذا المذهب، المذهب أن الوصية أو الوصاية كلاهما صحيح، لها مجال في النكاح، لها مجال في النكاح. فلو أن إنسان أوصى قال: يزوج بنتي فلان، فإذا مات من يزوجها؟ يزوجها وصيه. هذا المذهب. والقول الثاني أن النكاح ليس فيه وصية، ليس فيه وصاية، وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار شيخنا رحمه الله تعالى، أن النكاح ليس فيه وصاية. لماذا؟ لأن النكاح ينبني على مصالح النكاح، ينبني على معرفة الولي لمصالح النكاح، فلا مجال فيه الوصية. فالكفء، أقصد الذي العدل الذي يعرف مصالح النكاح، هذا هو الذي يتولى، هو الذي يتولى من الأقارب كما سيأتي، وليس في النكاح وصية. فلو أن إنسان أوصى قال: إذا مت يزوج بناتي فلان، فإن الوصية لا تنفذ هنا، لا تنفذ ولا عبرة بها. والمذهب أنها معتبرة، مذهب أنها معتبرة، ولهذا قال: ثم وصيه فيه، يعني في النكاح، أي في النكاح لقيامه مقامه، يعني لقيامه مقام الأب، لقيامه مقام الأب. قال: ثم جدها لأب وإن علا. ثم جدها لأب، يعني الولاية للأب. المرتبة الثانية لمن؟ هذا المذهب، وعلى الراجح للجد. الولاية المرتبة الثانية للجد. ويقول المصنف: الجد جدها لأب. الجد لأم هذا لا يكون وليا في النكاح. الجد للأم كالأخوال مثلا، هؤلاء ليس لهم ولاية في النكاح، لأن ولاية النكاح تكون في العصبة ولا تكون في الأرحام، تكون في العصب ولا تكون في الأرحام، فلا يكون الجد لأم ولي، ومثله الخال إلى آخره. قال: ثم جدها لأب وإن على. الأقرب فالأقرب، يعني إذا لم يكن الأب موجودا متوفى مثلا، فأبوه هو الولي، أبوه هو الولي وهو جدها. طيب، إذا لم يكن جدها الأدنى موجود متوفى، لكن فيه جدها الأعلى، يعني جدها الثاني أو الثالث، فلو قدر أن جدها الثالث موجود فإنه يكون هو الأولى، هو الولي بعد الأب. قال: ثم جدها وإن على الأقرب فالأقرب، لأن له إيلادا، يعني له ولادة، له ولادة على الأب. قال: وتعصيبا فأشبه الأب، يعني الجد له ولادة على المرأة وعلى الأب، وأيضا يكون عصبة، فهو كالأب، فهو كالأب. والجد يسمى يسمى أبا، الجد يسمى أبا. قال الله عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم. إبراهيم أب ولا جد؟ جد، ليس أب. وآدم يسمونه أبو البشر، هل آدم أب ولا جد؟ جد. فالأب يسمى، الجد يسمى، يسمى أبا. قال: وتعصيبا فأشبه الأب. ثم ابنها، هذه المرحلة الثالثة على الراجح والرابع على المذهب، يعني بعد الجد من يكون؟ الابن. إذا كان المرأة لها أبناء فالابن هو وليها في النكاح، هو الذي يزوج أمه. قال: ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزل، يعني إذا لم يكن لها أبناء لكن لها أبناء أبناء، لكن لها أبناء أبناء، يعني هي جدة، هي جدة، فإن يزوجها من هو؟ ابن ابنها، يزوجها ابن ابنها. وإن نزل، وإن نزل. قال: وإن نزلوا الأقرب فالأقرب. انتبهوا، لأن لا يجوز أن يزوج الأبعد مع وجود الأقرب إلا لحالات خاصة ستأتي. قال: لما روت أم سلمة أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها، فقالت: يا رسول الله، ليس أحد من أوليائي شاهدا. قال: ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره، يكره ذلك، كلهم يريدون النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه. رواه النسائي. انتبهوا، يقول المصنف: كون الابن يكون ولي بدليل قصة أم سلمة، لأنها قالت: قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الدليل هذا فيه إشكال عند العلماء، لأنه ليس فيه دلالة. عمر بن سلمة عمره 4 سنوات، لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمه كان عمره 4 سنوات، ولا يمكن أن يكون ولي من عمره 4 سنوات. فتكون أم سلمة زوجت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه أن تزوج المرأة نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام. فيقول أن هذا ليس فيه دلالة على ولاية الابن، لكن ولاية الابن تستفاد من أمور أخرى، من جهات الأقارب، الأب ثم الجد ثم الأبناء وهكذا. إنما هذا الحديث ليس فيه دلالة، لأن عمر بن سلمة صغير، وكون أمه قالت قم يا عمر، قالوا هذا يعني تشجيعا له، هذا تشجيعا له وإناسا له، إناسا له أن يقوم ويزوج النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لا يكون وليا وعمره 4 سنوات، لا يكون وليا وعمره 4 سنوات، لكن تشجيعا له وتطيبا لقلبه ورفعة لمكانته ونحو هذا، ونحو هذا. قال: ثم أخوها لأبوين ثم لأب. إذا لم يكن لها أب ولا جد ولا أبناء ولا أبناء أبناء، تنتقل ولاية النكاح إلى من؟ للإخوة، الإخوة الأشقاء، الإخوة الأشقاء، ثم بعدهم لأب. ولهذا قال: ثم أخوها لأبوين. والأخ لأبوين يسمى عندنا أخ شقيق، وعند العرب يسمون إخوة أعيان، الإخوة الأشقة يسمون إخوة أعيان، والإخوة لأب يسمون إخوة أخياف، أخياف. والإخوة لأم، الإخوة لأب يسمى إخوة لعلات، الإخوة لأب يسمون إخوة لعلات، والإخوة لأم يسمون إخوة أخياف. فالولاية في النكاح، ولاية في النكاح تكون الأشقة، يعني إذا المرأة لها أخ شقيق ولها أخ لأب، من الذي يزوجها؟ الأخ الشقيق، حتى لو كان الأخ لأب هو الأكبر. وعند العامة الآن، أنا يعني مرت علي حالة، الأخ لأب يغضب لأنه هو الكبير، يعني شايب في لحيته شيب، والأشقة صغير أصغر منهم، فغضب غضب يقول أنا الأخ الكبير لماذا لا أزوجها؟ لم ما غضب لكن صار في نفسه شيء، لكن أخوها الشقيق ذكي، ماذا صنع؟ وكله. نعم مرت عليه هذه، وكله قال وكلتك تزوج أختي، يقول لأخي الأب فزوجها وكالته، زوجها وكالته، وإلا لو عقد عليها الأخ لأب والأخ الشقيق موجود ما صح النكاح. يقول المصنف ثم أخوها لأبوين ثم لأب كالميراث كالميراث، ثم بنوهما كذلك وإن نزلوا، يعني أبناء الإخوة إذا لم يكن لها أولياء ولم يكن لها إخوة فيزوجها أبناء الإخوة، ماذا تكون لهم؟ ها عمة، يعني يزوج عمته، يزوج عمته يكون هو وليه، يكون وليها. ثم بنوهما وإن نزلوا، يقدم من لأبوين على من لأب، يعني ولد الأخ الشقيق يقدم على ولد الأخ لأب، فلو أن المرأة لها أخ شقيق متوفى ولها أخ لأب متوفى، وهذا له أبناء وهذا له أبناء، من يزوجها؟ ها ولد أخيها الشقيق هو الذي يزوجها، فإن لم يكن لها ابن أخ شقيق يزوجها ابن الأخ لأب وإن نزلوا. قال يقدم من لأبوين ثم على من لأب إن استووا، وإن نزلوا يقدم من لأبوين على من لأب إن استووا في الدرجة، إن استووا في الدرجة، يقدم من لأبوين على من لأب إن استووا في الدرجة، يعني لها خمس إخوة شقة، خمس إخوة شقة ومتوفون وكل واحد له أبناء، هنا مستوين في الدرجة، يزوجها ابن أخيها هذا ولا ابن أخيها هذا ولا ابن أخيها، كل واحد، لكن من يقدم إذا استووا؟ يقدم الأتقى، فإن كانوا التقوى سوا يقدم الأسن ويقدم من ترغبه هي، لكن من حيث الولاية مستوين، حيث الولاية مستوون. قال يقدم من لأبوين على من لأب إن استووا في الدرجة، الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب، ثم عمها، الأقرب فالأقرب يعني ابن الأخ يقدم على ابن ابن الأخ وهكذا. قال الأقرب فالأقرب ثم عمها لأبوين، يعني يقدم أخو أبيها الشقيق، يعني أخو أبوها من أمه أبوه، أخو أبوها من أمه أبوه، هالعبارة هذا هو الذي يقدم، فإن لم يكن ها يقدم أخ أبيها لأب، أخ أبيها لأب، ثم عمها لأبوين ثم لأب، يعني ثم عمها لأب لما تقدم، يعني ما سبق من تقديم العصبة كالميراث. ثم بنوهما كذلك، يعني ما لها أعمام، من يكون وليها؟ ها أبناء عمها، لم يكن لها أبناء عم، من هو وليها؟ ها أبناء أبناء أعمامها، وهكذا على ما سبق في الميراث. ثم أقرب عصبة النسب كالإرث، يعني ما لها أب ولا جد ولا أبناء ولا أبناء أبناء ولا إخوة ولا أبناء إخوة ولا أعمام ولا أبناء أعمام، من يقدم؟ يقدم أقرب عصبة، يعني لو ماتت من يرثها؟ من يعصبها؟ أقرب عصبة، فقد يوجد لها ابن عم بعيد، ابن عم بعيد فهنا يزوجها. قال ثم أقرب عصبة النسب كالإرث، فحق العصبات بعد الإخوة بالميراث أحقهم بالولاية، أحق العصبات بعد الإخوة بالميراث، يعني إذا مات شخص وليس له ورثة إلا ما بعد الإخوة ما وراء الإخوة، كذلك في الولاية هنا يتولى عقد النكاح الأقرب، الأقرب ممن يقدم في الميراث هنا يقدم في الولاية. قال فحق العصبات بعد الإخوة بالميراث أحقهم بالولاية، حقهم بالولاية، ولأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر، مبنى الولاية على الشفقة والنظر، وذلك معتبر بمظنته، وهي القرابة، يقول أصلا الولاية مبناها على الشفقة والنظر، يعني يعرف مصالح النكاح وينظر فيه، فأقرب العصبات ها هو أولى من حيث الشفقة والنظر، هذا في الجملة، وإلا قد يوجد أخ سيء وابن عم خير منه في الولاية، صح ولا لا؟ لكن من حيث الجملة الأرحم دائم والأشفق، البعيد ولا القريب؟ القريب، ولهذا قال وذلك معتبر بمظنته، بمظنته يعني هو الذي يعني أقرب وأرجى أن يكون أشفق لها وأدرى بما تريد وما يصلح للنكاح فيقدم. قال: ثم المولى المنعم، يعني المعتق. المولى هو المعتق. فلو أن امرأة كانت أمة فاعتقها رجل، اعتقها رجل، من المولى هنا؟ هو المعتق، هو صاحب النعمة. طيب هذه المرأة أردت الزواج، هي حرة الآن، لكن ما لها أقارب، ما لها ولي، من يكون وليها؟ يكون وليها المعتق، كما أنه في الميراث يرث إن لم يكن لها وارث، فكذلك يتولى النكاح إذا لم يكن لها ولي. ثم المولى المنعم بالعتق لأنه يرثها ويعقل عنها. المولى يرثها إذا لم يكن لها وارث ويعقل عنها، يعني يأخذ الدية. إذا ماتت قتلت قتل خطأ فلها الدية، لأوليائها الدية، ما لها وارث يأخذ الدية، ما الذي يأخذه؟ ها؟ المعتق يأخذه. المعتق قال لأنه يرثها ويعقل عنها. ثم أقرب عصبته نسبا، ثم أقرب عصبته نسبا، يعني أقرب عصبة المعتق. انظر، قال العصبة، لأن الإرث بالعتق ليس كالإرث بالنسب، صح؟ الذين يرثون بالعتق هم العصبة المتعصبون بأنفسهم، يعني الذكور، ما للنساء مدخل في الإرث بالعتق إذا مات المعتق. أما إذا كانت المرأة هي المعتقة فلها حق في ذلك. إذن من يكون الولي هنا؟ عصبة المعتق نسبا، من هم عصبته؟ ها، أبناؤه، أجداده، إخوته، أعمامه، هؤلاء هم العصبة، هم العصبة. لكن تقديم عصبة المعتق ليس كتقديم الميراث. الميراث يقدم الإبن على الجد في الميراث ونحوه، أما هنا في الولاية فإنه يقدم الإبن على الجد، أما في النكاح فيقدم الجد على الإبن في النسب. في النكاح يقدم الجد على الإبن في النسب، يعني إذا ما وجد أبوها من وليها؟ الجد لو الإبن موجود. أما المعتق إذا كان المعتق غير موجود تنتقل الولاية في النكاح لمن؟ لابنه، ولا تعتقد تنتقل لأبيه، لأن هذه لها علاقة بالولادة، فالولد ولد المعتق ليس كأبيه، ليس كأبيه. الأب ليس له علاقة، ليس بينه وبين المعتقة ولادة. أما الإبن لا، لأنه ولد معتقها فيقدم في النكاح. ولهذا يقول: ثم أقرب عصبته نسبا على ترتيب الميراث، ثم إن عدموا فعصبت ولا، إن عدموا فعصبت ولا على ما تقدم. على ما تقدم إذا عدموا عصبته نسبا، يعني ما له عصبة نسب، ما له عصبة، لكن له معتق. الولي هذا أصلا كان عبد ثم معتق، واضح لا؟ تنتقل العصبة لمن؟ لعصبة المعتق، فيكونون أولياء للمعتقة، يكونون أولياء. قال: ثم أقرب عصبة نسبا على ترتيب الميراث، ثم ينعدم فعصبة ولا على ما تقدم. ثم السلطان، لحديث السلطان ولي من لا ولي له. إذا لم يوجد عصبة لم يوجد أولياء إطلاقا، لا يجوز أن يكون السلطان ولي إلا إذا لم يكن هناك ولي أصلا، لا بعيد ولا قريب. هنا تكون الولاية لمن؟ تكون للسلطان، تكون للسلطان. قال: ثم السلطان وهو الإمام أو نائبه، وهو الإمام أو نائبه. طيب من نائب السلطان الآن؟ هل نائب السلطان القاضي أو الأمير المحافظ؟ ها، يحتمل هذا وهذا، يحتمل هذا وهذا، لأن القاضي نائب وهذا أيضا نائب. لكن الإمام أحمد يقول: القاضي أحب إلي من الأمير، لأن الغالب في الأمراء أنهم فسقة، فيقول الإمام أحمد أحب إلي القاضي من الأمير، لأن القاضي أيضا نائب عن الإمام. قال: وهو الإمام أو نائبه. قال أحمد: والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا، يعني في النكاح، يعني في النكاح. فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها، في مكان يعني يزوجها السلطان في المكان التي هي فيه. فإن تعذر وكلت، يعني تعذر ما في سلطان، ليس هناك أولياء وليس هناك سلطان، فإنها تختار من يزوجها، تقول يا فلان زوجني، تقول يا فلان زوجني، فتكون الولاية لمن وكلته، تكون الولاية لمن وكلته. طيب لو وكلت والأولياء موجودون هل تصح؟ قلت يا فلان زوجني، لا ما يصح. طيب لو السلطان موجود ما يصح، لأن المرأة لا تتولى ولاية نفسها لا أصالة ولا وكالة، فكما أنها لا تكون ولية لنفسها كذلك لا توكل في ولايتها، ما تملك هذا. لكن لما عدمت الولاية وعدم السلطان هذا باب الضرورة، ما تبقى، لابد أن تتزوج، ولا يصح أن تكون ولية لنفسها، فإنها توكل من يزوجها. قال فإن تعذر وكلت، إن تعذر وكلت، وولي أمة سيدها ولو فاسقا، ولي الأمة سيدها، لأن الأمة يجوز أن تزوج الحر، يجوز الأمة أن تزوج الحر، لكن بشروط، صح ولا لا؟ بشروط. الحر ما يجوز أن يأخذ الأمة إلا إذا خاف العنت ولم يجد مهرة حرة، فهنا من يزوجها؟ من وليها؟ سيدها. طيب أبوها موجود حتى لو كان موجود، لأن الولاية هنا لمن؟ للسيد، الولاية هنا لسيدها، ولهذا قال ولو فاسقا، مع أنهم في باب النكاح يقول الفاسق ما يعقد وليس له ولاية، يشترطون أن يكون عدلا، صح؟ إلا الأمة قالوا حتى لو كان فاسقا، لأنه سيدها ولايته أقوى فيزوجها. ولي أمة سيدها ولو فاسقا، لكن الأمة الحرة هل لها أن تأخذ عبد؟ لا بأس، هذا ما في بأس، كون الحرة تزوج عبد هذا لا بأس، لكن كون الحر يتزوج أمة هذا يجوز بشرطين، وإلا فالأصل أنه ممنوع ولا يجوز، لأن هذا يجعل أولاده رقاء، إذا تزوج الحر رق نصفه. قال ولا ولاية لأخ من أم ولا خال ونحوه من ذوي الأرحام. لماذا؟ الأرحام ليس لهم ولاية، لأنهم ليسوا عصبة، ليس لهم عصبة، ولا يرثون إلا إذا تعذر وجود العصبة إطلاقا، فالمسألة محل خلاف، من العلماء من يورثهم ومنهم من يورث بيت المال، لكن بالنسبة للنكاح ليس لهم ولاية. ولا ولاية لأخ من أم ولا خال ونحوه من ذوي الأرحام. فإن عضل الولي الأقرب، والعضل هو أن يمنعها من النكاح، أن يمنعها من النكاح، فإن عضل الولي الأقرب بأن منعها كفءا رضيته ورغب بما صح مهرا ويفسق به إن تكرر إلى آخره. الولي متى تسقط ولايته؟ الولي الأقرب متى تسقط ولايته؟ في أمور تسقط ولايته، في أمور. الأمر الأول العضل، إذا عضلها رفض أن يزوجها هنا تسقط ولايته وتنتقل لمن بعده، إذا عضل مثل الأب تنتقل للجد، إذا عضل الأب والجد تنتقل الابن إذا كان لها ابن، وإذا لم يكن لها ابن تنتقل إلى الإخوة. فإن عضل الولي الأقرب بأن منعها كفءا رضيته، إذا منعها كفءا، أما إذا منعها لمصلحتها كان يكون الخاطب فاسقا ونحوه، فهنا لا تسقط ولايته بهذا. قال ورغب بما صح مهرا، يعني الولي رغب بالمهر، ما رفضها لأجل المهر، يعني ما، ولنفرض أن امرأة مثلا رضيت أن تنكح بريال، قال الزوج عندي ريال، ورفض الأب أن يزوجها، قال لأن الريال ليس مهر، هنا لا يسمى عضل، لأنه هذا مهر لا يرغب به، الريال مهر لا يرغب به، وليس بصحيح، كان يأتي الرجال الآن يقول زوجت بنتي بريال، هذا ليس بصحيح، وقد لا يصح العقد، لا بد أن يكون متمول مال، لأن الريال ليس مال، يعني أشبه ما يكون بالاستهزاء. لكن قد وجد في الزمن السابق الريال يكون له أثر وله قيمة، أما الآن لا، يعني يعطيها مهر 5,000 10,000 على الأقل. فعلى كل حال إذا عضلها لا لمصلحة فهذا محرم ومن مسقطات الولاية. قال: ورغب ما صح مهرا ويفسق به إن تكرر. القضية ليست بأمر الهين، إن تكرر العضل يفسق. كيف يفسق؟ يعني تسقط ولايته أصلا لا عليها ولا على غيرها، يكون فاسقا، والفاسق على المذهب لا يكون ولي. فإذا خطبها كفر ثم رفض، ثم خطبها كفر آخر ثم رفض، ثم خطبها ثالث ثم رفض، العضل الآن تكرر، هنا يكون فاسقا، تسقط ولايته، فلا يزوجها هي ولا غيرها من بناته حتى يتوب إلى الله جل وعلا. فينتبه لمثل هذا. قال: ويفسق به يعني بالعضل إن تكرر أو لم يكن الأقرب أهلا. هذا المسقط الثاني، لم يكن الأقرب أهلا، يعني الولي القريب صغير ما عندها أولياء إلا إخوانها، إخوانها صغار، هنا تسقط ولاية أخيها تنتقل من بعده لأنه ليس أهل. أو كان لها ولي أب لكن الأب مجنون ما معه عقل، تسقط ولايته. إذن الأمر الثاني ألا يكون أهلا لكونه طفلا أو كافرا أو فاسقا أو عبدا. مثل هنا قال لكونه طفل، الأمر ظاهر، غير المكلف ما يكون ولي، أو كافر، الكافر لا يكون ولي على المسلمة، أو فاسقا، لأن المذهب يشترطون ها العدالة، وضد العدالة ما هي؟ الفسق. فإذا كان أبوها فاسقا فإنه لا يزوجها، صح ولا لا؟ طيب أبوها إذا جلس في المجلس اشتغل بالغيبة، يغتاب هذا ويغتاب هذا، ورجل مصلي حبيب ملتحي ثوبه قصير لكنه يفري في أعراض عباد الله، ها يزوج ولا ما يزوج؟ لا ما يزوج، هذا فاسق، تفسخ منها الولاية. طيب حليق يحلق لحيته، يزوج بنته؟ لا ما يزوج بنته. طيب يشرب الدخان؟ ما يزوجها. إذا مشينا على قاعدة المذهب، الناس اليوم يزوجون بناتهم؟ لا. ولهذا مر معنا أن الصحيح لا نشترط العدالة في النكاح، يشترط الأمانة، أن يكون أمينا. ولهذا قد تجد رجل يغتاب ويشرب الدخان ويفعل المعاصي لكنه أمين لأولاده وبناته ويعرف مصالح النكاح، أنتم معي ولا لا؟ وعلى هذا نقول قوله أو فاسقا نقول بدله ها غير أمين، غير أمين. قال: أو فاسقا أو عبدا. العبد لا يملك ولاية لبنته إذا كانت حرة، لماذا؟ حتى لو كانت أمة، لأن العبد أصلا ما يملك نفسه فلا يملك غيره من باب أولى. قال: أو غاب. هذا المسقط الثالث، أو غاب يعني الولي القريب غاب غير حاضر. طيب ما هو ضابط غيبته؟ يقول المصنف: أو غاب الأقرب، يعني الولي الأقرب، غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، يعني الولي الأقرب غائب بعيد ما نستطيع أن نصل إليه إلا بكلفة علينا ومشقة، فهنا تسقط ولايته وتنتقل لمن بعده. طيب ما هو ضابط الغيبة؟ قال: فوق مسافة قصر، يعني 80 كيلو. إذا كان الأب غائب 80 كيلو هذه مسافة، فإذا كنا نستطيع أن نقطعها ما يجوز أن نفسخ ولايته. إذا ما نقطعها إلا بكلفة ومشقة، الناس أرجولهم مثلا ما عندهم دواب، تنتقل الولاية لمن بعده. لكن الضابط بالمسافة وغير هذا لا دليل عليه، ولهذا نقول الضابط في هذا العرف. إذا غاب غيبة منقطعة في عرف الناس، أو غاب غيبة علم أنه لن يأتي، فهنا تنتقل الولاية، تنتقل لمن بعده. ولهذا ممكن الآن تكون البنت هنا والأب في أمريكا، صح؟ طيب هل الولاية هنا تنتقل؟ لا، يراسل يتصل عليه ثواني يكلم، فلا يجوز هنا. وهذا ما يدل على أن الضابط في الغيبة العرف، فإذا غاب غيبة في عرف الناس لا يمكن أن يتوصل إليه إلا بكلفة بأموال أو مشقة على الناس، هنا نعم تنفسخ الولاية منه إلى الأقرب. أما إن كانت الغيبة لا تؤثر فلا يجوز أن يزوج الولي الأقرب مع وجود الأبعد وإن كان غائبا. فالوسائل الآن ميسرة، يعني ممكن يرفع السماعة ويقول خلاص وكلت فلان يزوجها، أنت القضية، صح ولا لا؟ فلا يجوز. قال فوق مسافة القصر أو جهل مكانه، يعني غاب الولي ولا ندري أين هو، ما ندري أين هو حي أو ميت، والمرأة تريد الآن الزواج، فهنا تنتقل الولاية منه إلى الأبعد. فسافر خرج، ذهب مثلا لمصر أمكنة الفتن، ذهب للعراق، ذهب إلى سوريا وليها، ولا ندري أنه ميت ولا حي، هنا غائب ولا يمكن أن نصل إليه، وقد يأتي وقد لا يأتي، واضح لا؟ فتنفسخ الولاية منه وتنتقل إلى من؟ إلى الولي الأقرب الذي بعده. قال أو غاب الأقرب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فوق مسافة القصر أو جهل مكانه زوج الحرة الولي الأبعد. زوج الأبعد، الحجاوي يقول زوج الأبعد، من الأبعد؟ الأبعد وصف لمحذوف، ما الذي محذوف؟ الولي، يعني زوج الولي الأبعد هو الذي يزوج المرأة. لكن البهوتي قال الحرة، يعني الحرة يزوجها الولي الأبعد. طيب الأمة، الأمة لا يزوجها الولي، انتبهوا، الأمة لو سيدها غاب غيبة منقطعة وقد لا يأتي وتريد الأمة أن تتزوج الآن، لا تنتقل الولاية في الأمة كالولاية في الحرة. الحرة تنتقل الولاية للأولياء حسب الترتيب، الأمة تنتقل الولاية للقاضي، ما تنتقل لأقارب السيد، ما تنتقل لأبيه لأبنائه إذا غاب. لماذا؟ لأن الأمة مال، الأمة مال يباع ويشترى، وإذا غاب الإنسان عن ماله لا يجوز لورثته أن يتصرفوا به في غيابه. ما الذي يتصرف؟ القاضي، لا يتصرفون إلا بإذنه، فمال الغائب لا يتصرف به إلا بإذن القاضي. الأمة مال، فمدام غاب سيدها لا يتصرف بها إلا القاضي، فمن الذي يزوجها؟ القاضي هو الذي يزوجه. ولهذا قال البهوتي الحرة، يعني زوج الولي الأبعد الحرة، أما الأمة فلا يزوجها الولي، فلا يزوجها أحد من الأولياء إذا غاب الولي الأقرب، إذا غاب سيدها، بل يزوجها القاضي. قال لأن الأقرب هنا كالمعدوم، مدام غاب غيبة منقطعة أو لا يأتي أصبح كالمعدوم، أصبح كالمعدوم. ولا نقول يضرب له مدة كالزوج إذا غاب عن زوجته، الزوج نعم تضرب له مدة، من العلماء من قال 4 سنوات ومنهم من قال راجع للعرف ومنهم من قال 90 سنة من ولادته، لأن النكاح قائم والعقد موجود فلا يرفع إلا بدليل. أما الولاية فأمرها أخف، الولاية أمرها أخف، فتنتقل إلى الولي الأبعد، لأن الأقرب هنا كالمعدوم. وإن زوج الأبعد أو زوج أجنبي ولو حاكما من غير عذر للأقرب لم يصح النكاح. لو زوج الأبعد مع وجود الأقرب ما صح النكاح، لو زوج الجد مع وجود الأب، أو زوج الإبن مع وجود الأب، أو زوج الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق، أو زوج العم مع وجود ابن الأخ، النكاح ما يصح. قال أو أجنبي، الأجنبي كالحاكم، زوجها الحاكم مع وجود الولي الأقرب اللي هو الأب ما يصح النكاح. أو زوجها أجنبي، يعني زوجها شخص ليس من عصبتها من جماعتها، فهنا لا يصح النكاح، لا يصح. أو زوج أجنبي ولو حاكما من غير عذر للأقرب لم يصح النكاح لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها. الولاية من الذي يستحقها؟ يستحقها الولي الأقرب، فكيف يزوج ولي الأبعد؟ فلا يصح النكاح. فلو كان الأقرب لا يعلم أنه عصبة أو أنه صار أو عاد أهلا بعد مناف صح النكاح. فلو كان الأقرب لا يعلم أنه عصبة أو أنه صار أو عاد أهلا، يعني صار أهلا، يعني كان صغير ثم صار أهلا، أو عاد أهلا يعني كان مجنون ثم صار أهل بعد مناف صح النكاح استصحابا للأصل. استصحابا للأصل يعني فلو كان الأقرب لا يعلم أنه عصبة ثم زوجها عقد لها، يقول المصنف يصح. لماذا؟ استصحاب الأصل، ما دام أنه يصح فإنه يستصحب الأصل. نعم، واضح لما هو واضح. طيب، قال فلو كان الأقرب ولا يعلم أنه عصبة أو أنه صار أو عاد أهلا بعد مناف صح النكاح استصحابا للأصل. الأصل ما هو الأصل؟ أنه ولي، يعني شخص الآن عمها عقد لها ولا يعلم أنه عصبة ولا في أولياء إلا هو، لكن ما كان يدري أنه عصبة، فالنكاح يصح، النكاح يصح. قال ووكيل كل ولي يقوم مقامه غائبا أو حاضرا. وكيل كل ولي يقوم مقام غائب الولي أو حاضر، يعني إذا الأب وكل، قال الأب وكلت زيد يزوج ابنتي، الوكيل كالأصيل تماما كالأب، حتى لو كان الأب حاضر، لو كان الأب في مجلس العقد، ما دام الوكيل موجود زوج الوكيل وقد وكله فالعقد صحيح. ولهذا قال ووكيل كل ولي يقوم مقامه غائبا أو حاضرا بشرط إذنها للوكيل بعد توكيله، يعني بشرط أن تأذن الزوجة للوكيل. انتبهوا، بأي شيء تأذن؟ هل تأذن له بالوكالة أو تأذن له بالنكاح؟ ها، ثاني، تأذن له بالنكاح، الولاية ما لها علاقة، الوكالة يعني ما تقول المرأة أذنت لك بأن تكون وكيل لأبي، لا هذا ما له علاقة بالمرأة، لكن لا بد أن تأذن أن الوكيل يزوجها، لأن الذي لا يطلب الإذن الولي، الأب لا يستأذنها على المذهب، لكن الوكيل لا بد أن تأذن له بتزويجه، ليس كالولي. ولهذا قال بشرط إذنها للوكيل بعد توكيله، يعني إذنها بالتزويج وليس إذنها بالوكالة، إذنها أن يزوجها الوكيل. إن لم تكن مجبرة، إن لم تكن مجبرة، من المجبرة؟ ها، المجبرة على المذهب كم؟ خمس، مر معنا، لكننا دعونا نكتفي بواحدة، ولا مر معنا المجنون والصغير وإلى آخره، لكن المجبرة على المذهب البكر، البكر على المذهب لأبيها أن يجبرها، واضح لا؟ فإذا وكل الأب شخص يزوج بنته البكر، فكما أنه لا يشترط إذنها للأب كذلك لا يشترط إذنها لمن؟ ها؟ للبكر. لكن لو كان الولي الأخ ثم وكل وكيل عنه، ها، هل يجبرها؟ لا، لا بد من إذنها. لماذا؟ لأن أصلا الأخ ما يملك الإجبار، الإجبار يكون للأب فقط، فكما أن الأصل هنا لا يملك الإجبار كذلك الوكيل لا يملك الإجبار، إلا في حالة واحدة إذا كان الأصل يملك الإجبار، وهذا لا يكون إلا في الأب. من الذي يملك الإجبار؟ الأب فقط، حتى الجد ما يملك أن يجبرها، لا يملك إجبار البكر من الأولياء إلا الأب على المذهب. فإذا وكل الأب من يزوج بكرا له إجبارها كالأب، وإن وكل بقية الأولياء وكلوا غيرهم فلا يملك الوكيل الإجبار. واضح الله؟ قال إن لم تكن مجبرة. ويشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه، يشترط في الوكيل ما يشترط في الولي. الولي يشترط فيه أن يكون مسلم عدل بالغ رشيد في أمور النكاح إلى آخره، كذلك الوكيل، ما يأتي الوكيل رجل رشيد عاقل يوكل سفيه أو يوكل مجنون أو يوكل فاسقا على المذهب، لا، ما يصح، لابد أن يكون الوكيل كالولي تماما. ويشترط في كل ولي ما يشترط فيه، ويقول الولي أو وكيله لوكيل الزوج: زوجت موكلك فلانا فلانة، ويقول وكيل الزوج: قبلته لفلان أو لموكل فلان. هذا واضح. يعني إذا الولي، إذا الأب وكل شخص قال: وكلتك فلان الزوج بنتي، ماذا يقول الوكيل؟ ها نعم، يقول: زوجتك بنت فلان وكالة عنه، أو زوجتك بنت موكل فلان. كما أن الأب يقول زوجتك بنتي، الوكيل يقول زوجتك بنت موكل. طيب إذا كان الموكل الزوج، يقول المصنف ويقول وكيل الزوج: قبلته لفلان أو لموكل فلان. إذا قال الأب: زوجت بنتي لفلان، قال الوكيل: قبلت نكاحها لفلان أو قبلت نكاحها لموكل فلان. ولهذا قد يكون الإنسان مثل الآن ما يستطيع أن يعقد، يعني تكون الزوجة مثلا في دولة أخرى وهو ما يستطيع أن يذهب، فالأمر سهل، ماذا يصنع؟ ها يوكل خلاص وانتهت القضية. قال: أو لموكل فلان، وإن استوى وليان فأكثر، سنة تقديم أفضل فأسن. إن استوى وليان فأكثر، يعني امرأة لها ثلاث إخوة شقة، وليان إخوة أخوان أو أكثر، ثلاثة ولا أربعة كلهم أشقة، فمن يقدم؟ يقدم أي واحد منهم، لكن الأفضل أن يقدم، يقول المصنف، سنة، يعني يستحب تقديم أفضلهم في التقوى والرشد. وفأسن إذا كانوا كلهم أتقياء أهل دين وراء، يقدم الأكبر. فإن تشاحوا، كل واحد قال: لا أنا زوج أختي، هنا القرعة، هنا القرعة يقرع بينهما، فمن وقعت عليه القرعة صار وليا. ويتعين من أذنت له منهم. إذا استوى، إذا لها خمس إخوة شقة، قالت: يزوجني أخوي فلان، لا يجوز أن يعقد لها إلا فلان الذي عينته، لأن الغرض مصلحتها هي. فإن تشاحوا أقرع. ويتعين من أذنت له منهم. ومن زوج ابنه ببنت أخيه ونحوه صح أن يتولى طرفي العقد. من زوج ابنه بنت أخيه، يعني له بنت صغيرة وولد أخوه يتيم عنده صغير، من وليه؟ ها عمه، صح؟ طيب أراد أن يزوجه، المذهب يجوز أن يزوج الصغير، أراد أن يزوج بنته ولد أخوه اليتيم الذي في حجره، فيجوز أن يتولى طرف العقد، يعني يكون ولي للبنت وولي للزوج، فيقول: زوجت بنتي فلان، بحيث هو ولي للبنت وبحيث هو ولي لليتيم أيضا. فالطرف العقد، الطرف الأول من جهة ولي الزوجة والطرف الثاني من جهة ولي الزوج، وهو ولي الاثنين، فيجوز أن يقول: زوجت فلان لفلان. ومن زوج ابنه ببنت أخيه ونحوه صح أن يتولى طرفي العقد، ويكفي زوجت فلانا فلانا، خلاص ما دام البنت بنته والولد هو وليه، يكفي أن يقول: زوجت فلانة فلان، أو زوجت فلان، زوجت فلانا فلانا. وكذا ولي عاقلة تحل له، كذا ولي عاقلة تحل له، كيف يكون؟ بنت عم، بنت عمة مات أبوها وأقرب الأولياء لها هو، فصارت عنده في البيت وهي بنت عمه، من يزوجها الآن؟ من هو وليها؟ هو. طيب أراد أن يتزوجها هو وهي رضيت بذلك، يقول: زوجتك نفسي أو تزوجتك، يكفي خلاص، لأن هنا ولي للبنت وهو الزوج، وهو الزوج، فيقول: ها تزوجتك، يكفي. قال: وكذا ولي عاقلة تحل له، تحل له. من التي تحل له؟ قال عندك في الحاشية: كابن عم، يعني هي بنت عمه هو وليها، ومولى، يعني ما لها عصبة أبدا إلا من اعتقها، وحاكم، يعني امرأة ما لها ولي إطلاقا. من وليها؟ ها القاضي، صح ولا لا؟ طيب أراد القاضي أن يتزوجها، ماذا يقول؟ يقول: تزوجتك، ويتم يتم النكاح. قال إذا تزوجها بإذنها، لا بد من إذنها لأن الإجبار لا يملكه إلا الأب، الإجبار لا يملكه إلا الأب. وكذا ولي عاقلة تحل له إذا تزوجها بإذنها، كفى قوله تزوجتها تزوجتها. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، فصل الشرط الرابع الشهادة، الشرط الرابع الشهادة، يعني لا بد من الإشهاد في عقد النكاح، لا بد من الإشهاد في عقد النكاح. وهذا المذهب وعليه كثير من أهل العلم، واستدلوا بلا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. هذا الحديث يضعفه أكثر علماء الحديث يضعفونه، والذي ورد الأمر به في الحديث الصحيحة الإعلان، إعلان النكاح، أما الإشهاد ورد في حديث يضعف. ولهذا اختلف العلماء، المذهب لا بد من الإشهاد، لا بد من الإشهاد. والقول الثاني أنه يشترط الإعلان، يشترط الإعلان ولا يشترط الإشهاد، يشترط الإعلان. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واختيار شيخنا أيضا، لكن كما قال شيخنا رحمه الله تعالى يقول العمل الآن عندنا في المحاكم ها الإشهاد لابد منه، فلا يجوز لأحد أن يعقد بدون إشهاد. طيب لماذا؟ يقول لأنه لو رفعت القضية إلى المحكمة والعقد بدون إشهاد ها لن يقبلوا، وسيكون النكاح عندهم باطل غير صحيح. ولهذا لا يفتى الناس بعدم الإشهاد، لا يفتى، لكن العقد من حيث هو يقول لا يشترط له الإشهاد، هو صحيح. والصحابة رضي الله عنهم يقول لم ينقل عنهم أنهم كل ما عقدوا أشهدوا. وهذا أمر يعني يحتاج الناس إليه بل ويضطرون إليه، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم به. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا كان هناك إشهاد وإعلان فهو صحيح باتفاق، إذا كان هناك إشهاد وإعلان فالعقد صحيح باتفاق، وإن لم يكن هناك إشهاد ولا إعلان فالعقد غير صحيح باتفاق، غير صحيح. وإن كان هناك إشهاد بلا إعلان، كان هناك إشهاد بلا إعلان ففي صحته نظر، معنى على المذهب صحيح في صحته نظر. وإن كان هناك إعلان بلا إشهاد، إن كان هناك إعلان بلا إشهاد فلا ريب في صحته، لا ريب يقول في صحته. والمذهب يشترطون الإشهاد ويقولون هو إعلان، أصل إشهاد إعلان. لماذا؟ لأن الآن ما دام النكاح علم فيه اثنان هذا نوع من أنواع الإعلان. فعلى كل حال المذهب يشترطون الشهادة، لا بد أن يشهد في النكاح. قال الشرط الرابع الشهادة لحديث جابر مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، شاهدي عدل، رواه البرقاني وروي معناه عن ابن عباس أيضا مع أن أكثرهم يضعفه. قال فلا يصح النكاح إلا بشاهدين عدلين، لا يصح النكاح إلا بشاهدين عدلين. والعدل ضد ها الفاسق، معناها الفاسق لا يصح أن يشهد، لا يشهد، شارب الدخان لا يشهد، مسبل ثوبه لا يشهد، صح ولا لا؟ مرتكب المعاصي لا يشهد. نحتاج أجل إلى مشكلة أخرى؟ نعم. ولهذا نقول في الشهادة ها أمين، نجعل بدل العدالة الأمانة، لأن العدالة اليوم قد يكون فيها صعوبة في الأمور كلها، فيكون أمينا يعني ما يكذب، نعلم أن هذا الشهاد صدوق ما يكذب، ولهذا يوجد من الناس من هو فاسق لكنه ها صدوق وثقة في نقل الأخبار. قال ولو ظاهرا، يعني يشترط عدالته ولو ظاهرا، فلو كان يعصي الله سرا فهذا لا يضر، لا يضر، أهم شيء لا يعصي الله جهرا ولا يظهر فسقه. ولو ظاهرا، لأن الغرض إعلان النكاح، الغرض من الشهود إعلان النكاح، فإذا شهد الفاسق باطنا فقد ظهر النكاح، انتشر خبره، انتشر خبره. طيب الآن هل يكون ما يوجد في الجوالات الرسائل والتهنئة مثلا الكروت إعلان لما هو بإعلان؟ إعلان، هذا إعلان. طيب إذا ركب السيارة مع الشارع ها شغل الأنوار ودق البواري والناس يمشون يمين ويسارة، إعلان لما هو بإعلان؟ إعلان. لكن نقول هو إعلان وفعلهم فعلهم محرم، يؤذون الناس بالشوارع يرقصون. لكن الآن الناس هل علموا أن أعلن ولا ما أعلن؟ علموا أنه أعلن. طيب اللمبات التي توضع، العقود التي توضع على البيت، هذا نوع من أنواع الإعلان. فإذا حصل إعلان فمن أهل العلم من يقول يكفي عن الإشهاد. قال لأن الغرض إعلان النكاح، ذكرين مكلفين سمعين ناطقين، يشترط أن يكون الشهود أن يكونوا ذكورا، فلا مجال للنساء. المرأة تشهد في الحقوق المالية لكنها لا تشهد في عقد النكاح. ما نقول رجل وامرأتان، لا بد أن يكون رجال، لا بد أن يكون رجال مكلفين، غير البالغ ما يشهد. سمعين، الذي لا يسمع لا يشهد لأنه ما سمع النكاح، ما سمع كلام، كيف يشهد؟ ناطقين، الذي لا يتكلم لا يشهد لأنه كيف ينطق بالشهادة لو سئل عنها مثلا. ولو أنهما ضريران، يعني لو أن الشخص ضرير يعني أعمى، الأعمى لا بأس أن يشهد لكن بشرط أن يعرف، يعرف الأصوات، يعرف أن هذا الزوج. ولو أنهما ضريران أو عدو الزوجين، لو كان الشهود أعداء للزوجين، عدو للزوج وعدو للزوجة، لا بأس أن يشهد. لماذا؟ لأن الغرض من الإشهاد الإعلان، الغرض من الإشهاد الإعلان، وكون يشهد العدو هذا لا يضر، لا يضر أن يشهد العدو أو الصديق. قال ولا يبطله تواص بكتمانه، ما يبطله، لو قال للشهود لا تخبر أحد، لا تخبر أحد، ممكن، ممكن يا جمال، كيف يكون؟ قال للشهود لا تخبر أحد زواج المسيار ولا لا يوجد له تزوج ما حد يعلم عنه. طيب الآن فيه شهود، فيه شهود، فإذا قال اكتموا لا تخبروا أحد، يقول ما يبطل النكاح بكتمانه. لماذا؟ لأن الإعلان حصل، ما دام علم اثنان غير الزوجين فقد انتشر الخبر، فلا يبطله الكتمان، لا يبطله أن يتواص بكتمانه. ولا يبطله تواص بكتمانه، ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع، يعني لا يشترط في الشهادة أن يشهد أن المرأة خالية من الموانع، لا ما يشترط، لكن الأفضل أن يشهدوا بذلك، يعني ما يشترط أن يقولوا نحن نشهد أن المرأة ليست في عدة وأن المرأة ليست محرما له وليس بينه وبينها رضاع، هذا ما يشترط. لماذا؟ لأن الغرض الشهادة على العقد لا على خلو الزوجة من الموانع، لكن الأفضل يقول العلماء أن يشهدوا على ذلك، يشهدوا على ذلك كما سيأتي. صلى الله وسلم على نبينا محمد.